بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث مع الشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى في الفصل التاسع الذي يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منها. وذكرنا ما يتعلق بالأركان متعلقة به بالإسلام، وكذلك متعلقة به الأركان متعلقة به بالإيمان. بعد أن عرفنا ما يتعلق به بالدين وأنه قول وعمل، اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل، وقفنا أو بدأنا في الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، وذكرنا أو ذكر جملة ما يتعلق بالغيبيات التي يجب الإيمان والتصديق بها فيما يتعلق باليوم الآخر، ووقفنا عند ذكر الحوض، عند ذكر الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر. وحوض خير الخلق حق، حوض مبتدا، وقوله حق هذا خبر المبتدا، حوض مضاف، خير مضاف إليه، وخير مضاف، والخلق مضاف إليه، خبر المبتدا، قوله حق. ويشرب به، وبه يشرب به جار ومجرور متعلق بقوله يشرب، ويشرب به في الأخرى، الأخرى جار ومجرور متعلق بقوله يشرب أي في الدار الآخرة، جميع بالرفع على أنه فاعل يشرب. من الذي يشرب؟ جميع حزبه، حزب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حزب الله. وتسمية أهل الاتباع بالحزب هذه تسمية شرعية لا إشكال فيها، إنما التحزب الممنوع هو أن يكون لا على الحق، وإلا من تحزب للحق فهو على خير. وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، أي ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض، الإيمان به بالحوض. والحوض معروف وهو مجتمع الماء، وحوض الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي منه أمته يوم القيامة. حكى أبو زيد: سقاك الله بحوض الرسول ومن حوضه، بحوض ومن، يعني يتعدى به بالباء ويتعدى من أو يتعدى به بمن، سقاك الله بحوض الرسول. ويصح أن يقال سقاك الله من حوضه فيتعدى بالباء، وكذلك يتعدى بمن. يجمع على حياض، وكذلك على أحواض، وحواض أفعال وحياض فعال. قال الناظم: وحوض خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهو من الكوثر، وهو من الكوثر، عندكم وهو الكوثر كذلك، وهو كوثر كذا النسخة، وهو الكوثر، أي فسر الحوض به بالكوثر، وهو قول لي لبعض أهل العلم، صواب أن يقال هو من الكوثر هذا كذا. والأصوب منه الكوثر اسم مسماه نهر في الجنة، ثم قولان في تفسير الكوثر كما سيأتي، هما أصح ما قيل في تفسيره. قال: وهو الكوثر، ولو قيل من الكوثر الذي أعطاه ربه عز وجل لكان أولى، وهذا على قول أنه بعض الكوثر. حق أي ثابت لا مرية فيه، وكذلك كل ما جاء به النص سواء كان متواترا أم لا، ولا يشترط في إثبات العقائد التواتر خلافا لأهل البدع. البدع يشترطون ماذا؟ تواتر، لا يقبل في باب العقائد إلا ما كان قطعيا. نحن عندنا أهل السنة والجماعة أنه لا يشترط، بل كل ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو بطريق الواحد عن الواحد وكان السند صحيحا نقول هذا حق وتثبت به العقيدة. ولا يلزم من هذا نفي التواتر والأحاد في السنة، لا شك أن السنة منقسمة إلى أحاد وتواتر، وهذا لا يختلف فيه عند أهل العلم، وإنما الذي فيه مخالفة لمنهج السلف هو التحديد في الذي يقبل والذي لا يقبل. فإذا قال قائل التواتر دل على أن أو التواتر قطعي وهو الذي يعمل به في باب العقائد، وما عداه ولو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل في باب العقائد، هذا مبتدع، هذا ضال مضل، حينئذ هذا الذي يعتبر بدعة. وأما وجود التواتر ووجود الأحاد وكل منهما يقبل وإن كان أحدهما أقوى دلالة، هذا لا ينكر أحد من أهل العلم البتة، إنما وقع نزاع عند المتأخرين. الذي نفاه ابن القيم هو هذا النوع، ترتيب القبول وعدم القبول على مجرد التواتر والأحادي ولو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو مذهب المعتزلة ومن نحوهم. إذن حق أي الحوض حق أو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر وهو معلوم من الدين بالضرورة، ولو لم يكن وصل إلى هذا الحد فهو مقبول كذلك كما ذكرنا، حق ثابت لا مرية فيه. وبه يشرب، به أي بالحوض يشرب أي يروى، ولذا عدي بالباء دون من لتضمين الفعل ها هنا معنى الري، يعني يرتوي يرتوي يرتوي بكذا. في الأخرى أي في الدار الآخرة جميع حزبه وهم أمة الإجابة الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزله معه. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، كوثر عون به ثاني، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، شاهد قوله الكوثر. وهذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى صاحب الأصل شارح بناء على أن الكوثر هو الحوض والحوض هو الكوثر، هو قول لبعض أهل العلم والكوثر فوعل من الكثرة، كوثر على وزن فوعل من الكثرة، وصف به للمبالغة في الكثرة مثل النوفل فوعل من النفل، والجوهر من الجهر، والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر والخطر كوثرا، كل ما كثر يسمى ماذا؟ يسمى كوثرا. والمعنى على هذا إذا قيل بهذا المعنى، المعنى إن أعطيناك يا محمد الخير الكثير البالغ في الكثرة إلى الغاية، إذن إن أعطيناك الكوثر المراد به، هذا معنى لغوي، هذا معنى لغوي، حينئذ نفسر إن أعطيناك الكوثر المراد به الخير الكثير البالغ في النهاية إلى الغاية. وأما الكوثر من حيث هو والنظر فيه فقد اختلف فيه أهل التأويل على 16 قولا، يعني قيل في تفسير الكوثر من حيث هو ما المراد به على 16 قولا، ذكرها القرطبي وغيره. الأول أنه نهر في الجنة، نهر في الجنة، رواه البخاري عن أنس والترمذي أيضا. وفي الحديث الكوثر نهر في الجنة، كوثر نهر في الجنة مبتدأ وخبر، إذن أخبر عن ماذا؟ أخبر عن الكوثر وحكم عليه بكونه نهرا في الجنة، خاص أم عام؟ خاص، لأن الكوثر عرفنا المراد به في لسان العرب الخير الكثير، والخير الكثير يدخل فيه النهر وغيره، كذلك شفاعة ومقام المحمود دخول الجنة استفتاح الجنة كل ذلك من الخير الكثير. هل المراد به إن أعطيناك الكوثر دخل فيه الشفاعة الخير الكثير، أم المراد به شيء خاص؟ هذا الحديث يدل على أن المراد به شيء خاص، ولذلك قال الكوثر نهر في الجنة، هذا قول أنه نهر في الجنة. قول الثاني أنه الحوض في الموقف، فالحوض هو إن أعطيناك الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، والحديث فيه كذلك كثيرا. ثم قالوا يجوز أن يسمى ذلك النهر أو الحوض كوثرا، يعني كل منهما يصدق عليه أنه كوثر، هذا الذي اشتبه على بعض العلم، أو لذلك وسعوا المدلول فالحوض كوثر والنهر كذلك كوثر، لأن معنى الكوثر ما هو؟ هو الخير الكثير، خير الكثير. فإذا كان كذلك فسمي الحوض كوثرا لكثرة وارديه ومن يشرب منه، وسمي النهر كوثرا لذلك، دل ذلك على أن كل منهما يجوز أن يسمى كوثرا لكثرة الواردة والشاربة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هناك، ويسمى به لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. إذن المعنى اللغوي متحقق في القولين، وهذان القولان هما أصح ما قيل في تفسير الكوثر، وما عداه فهو داخل بالمعنى اللغوي، قيل الإسلام، قيل القرآن، قيل إلى آخره، نقول هذا داخل في الكوثر بالمعنى اللغوي. وعليه يرد، هل نعمل القاعدة هنا وهي أن ما ورد عن السلف في تفسير الكوثر أنه داخل في القاعدة أنه ذكر لبعض أفراد اللفظ أم لا؟ فنقول الكوثر المراد به النهر والحوض والقرآن والإسلام والشفاعة والمقام المحمود إلى آخره، هل نعمل القاعدة أو لا؟ الجواب لا، لا نعمل القاعدة. لماذا؟ لأن القاعدة تلك مقيدة بما لم يكن فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الآية إذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم اكتفينا بها، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو أن الكوثر نهر في الجنة، قلنا الكوثر نهر في الجنة، ولا نقول الكوثر هو الإسلام والكوثر هو لأن هذا صار مصادما لما خصه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما جاء تخصيصه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه، ما جاء تفسيره بخاص فلا يعدل عنه البتة. حينئذ ثم معنى اللغوي وثم معنى شرعي، نقول المعنى الشرعي هنا مقدم على المعنى اللغوي، فصار للكوثر إن أعطيناك الكوثر صار له معنى شرعي، ولا شك أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية وإن لم يكن بينها تعارض، يعني القاعدة واللفظ محمول على الشرعية إن لم يكن آخره، ليس المراد به عند التعارض فقط، قد يقع تعارض نعم بين المعنيين، لكن المراد به ماذا؟ ابتداء نحمل اللفظ على المدلول الشرعي بقطع النظر عن المدلول اللغوي، فنفسر الإسلام بماذا؟ بالمعنى الشرعي، ولا بأس أن نلتفت إلى المعنى اللغوي لنعرف ونعلم العلاقة بينهما، نفسر الإيمان بالمعنى الشرعي، نفسر الكفر بمعنى الشرعي، وهكذا الشرك، لا نرجع إلى المعاني اللغوي سواء حصل بينها تعارض أو لا. ولذلك مر معنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو ذكره في الإيمان الكبير، قال حمل الألفاظ الشرعية كالإسلام والإيمان والشرك والكفر على المعاني اللغوية طريقة أهل البدع وليست بطريقة أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل ليبين للناس هذه المقامات قد بين المراد من هذه الألفاظ، ففسر التوحيد وفسر الإيمان وفسر الشرك وفسر الكفر، لما تعدل إلى قول فلان وفلان وفلان؟ قال أبو زيد وقال اللحياني وقال الأخيري، كيف تعدل إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتي بمن قوله ليس بحجة في هذا المقام؟ هذا ليس من شأن أهل السنة والجماعة وليس من شأن سلف الصالح، وإنما هو ديدن أهل البدع. ولذلك ما حجة الجهم وأتباع الجهم في تفسير الإيمان بالتصديق وما أنت بمؤمن لنا؟ قالوا المعنى اللغوي بالإجماع، وحكاه الأزهري أن الإجماع على أن الإيمان هنا المراد به التصديق. إذن الإيمان في الشرع هو التصديق كما قال الرازي وغيره، لا يعرف أن الله تعالى خاطب الناس إلا بلسان عرم، وهم إذا جاءت المسائل العقدية لا يطبقون القواعد التي يذكرونها في كتب أصول الفقه، بل ينحرفون عنها تمام الانحراف ولا يذكرون هذه إلا إذا أرادوا أن يجعلوا خلاف بين الصلوات ونحوها والزكاة والصوم وما يتعلق بالفروع. جاءت القواعد الأصولية وجاءت أن الألفاظ محمولة على المعاني الشرعية دون المعاني اللغوية، أما إذا جاء الإيمان والكفر والشرك تمسكوا بأدنى ما يمكن أن يتمسك به متمسكون. حينئذ نقول الرجوع إلى المعاني اللغوية إنما يكون عند عدم وجود معنى شرعي، هذه قاعدة يجب أن تكون معك مطردة، فتفهم أولا وتبحث أن هذا اللفظ هل فسره النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وقبل ذلك هل شرحه الله تعالى في القرآن أم لا، فأمر بالتوحيد وبين المراد بالتوحيد كذلك، إذا لا نحتاج إلى توحيد الجهمية ولا المعتزلة ولا المرجئة ولا غيرهم. حينئذ نقول بين الله تعالى أمر بالتوحيد وبينت، كذلك الشأن فيما يتعلق به بالإيمان. الكوثر في المعنى اللغوي أعم، بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن بينهما تعارض المعنى اللغوي والمعنى الشرعي حملنا اللفظ على المعنى الشرعي، هذه هي القاعدة المضطردة. قال قرطبي: وهذان القولان هما أصح ما قيل في تفسير الكوثر، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نص فيه بالكوثر. وسمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قوما يتذاكرون الحوض، فقال: ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارون في الحوض، لقد تركت عجائز خلفي ما تصلي امرأة منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة لا تحتاج إلى بحث ومناظرة وممارة، ثابت بالشرع. وذهب أكثر، قال الشوكاني رحمه الله تعالى فتح القدير: وذهب أكثر المفسرين كما حكاه الواحدي إلى أن الكوثر نهر في الجنة، إذن هذا الذي ينبغي اعتماده. قال: وهو الصحيح، إذن صحح ولم يجعل اللفظ محمولا على جميع المعاني. قد يقول قائل: هذا فيه تعارض. دائما نقول اللفظ إذا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدة تفاسير، نقول هذا من ذكر أفراد اللفظ، هذا ذكر الإسلام وهذا ذكر الإيمان، إذن اللفظ محمول على الجميع. قل نعم هو كذلك، لكن ليس على إطلاقه، نقيده بما إذا لم يكن لللفظ حقيقة شرعية. والمراد بالحقيقة الشرعية أن اللفظ يطلقه الشارع ويفسره، هذا المراد. ليس عند الحقيقة الشرعية إلا هذا المعنى، لفظ تكلم به الشارع، حينئذ نقول هذا اللفظ هل بين المراد به أو لا؟ إن بينه فهو حقيقة شرعية. كالصلاة مثلا، قال: أقيموا الصلاة، أطلق الصلاة، قل بينها، صلوا كما رأيتمون يصلي، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن نقول بينها، صار لها حقيقة شرعية. وقس عليه، إذا لم يرد حينئذ قلنا هذا اللفظ أطلقه الشارع، وإذا أطلقه ولم يبينه حينئذ أحالنا على اللغة، إلا إذا كان ثم عرف، فإن كان ثم عرف رجعنا إلى العرف. وليس كل لفظ يكون له عرف، يعني ليس مطارد الترتيب المذكور عند الأصوليين، واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي. حينئذ نقول هذا الترتيب متى؟ إذا كان ثم واسطة بين الشرعي وبين اللغوي، قد يكون بعض الألفاظ ليس له عرف، حينئذ نرجع مباشرة إلى ماذا؟ من الشرع إلى، إذا لم يكن شرع نرجع إلى اللغوي مباشرة، إذن يكون على هذا الترتيب، وأكثر أهل العلم على ذلك، وهو الصواب، وهو الصواب الذي تدل عليه الأدلة الشرعية. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى لما ذكر الأقوال في تفسير الكوثر، قال: وذهب أكثر المفسرين كما حكاه الواحدي لأن الكوثر نهر في الجنة، وهو الصحيح، يعني القول الذي يصح لتصريح الأحاديث بذلك، فيتعين المصير إليه وعدم التعويل على غيرها. تعين المصير إلى هذا القول، يعني يجب عليك أن تعتقد أن الكوثر هو نهر في الجنة، وعدم التعويل على غيره، لا يعول على غيره، ولو كان القائل به صحابيا، ولو كان القائل به صحابيا، لأن عند من يقول بحجية قول الصحابي وإن كان قولا ضعيفا، حينئذ يقول عنده أن القول أو القول بحجية الصحابي بشرط ألا يكون ثم نص، فإن كان ثم نص حينئذ لا يعدل إلى قول الصحابي البتة، وإنما ينظر إلى النص فهو مقدم، لأن الصحابة وإن كانوا عدولا بإجماع أهل العلم إلا أنهم في الفهوم ليسوا بالمعصومين، إلا إذا كان إجماع، إذا تحقق إجماع حينئذ صار ماذا؟ صارت العصمة في الإجماع لا في أفراد وأحاد الصحابة، وأما الصحابي بذاته فقوله إن وافق النص قبل وإلا فلا يقبل، هذه قاعدة عامة. إذن إن أعطيناك الكوثر ما اختاره المصنف الشارح هنا، كون الكوثر هو الحوض، هذا فيه نظر، وإن قال به بعض أهل العلم، وإن كان ظاهر بعض النصوص محمولة على أو أطلقت الكوثر على الحوض، لكن قلنا الصواب أن الكوثر هو نهر في الجنة، جاء استعمال الكوثر على الحوض يكون من باب المعنى اللغوي وليس بينهما تعارض. وروى البخاري بسنده إلى أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه، فسر بماذا؟ بالمعنى اللغوي. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. إذن جعل الكوثر بالمعنى الأعم المعنى اللغوي. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال رضي الله تعالى عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه مبتسما، إما قالوا له لما ضحكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر حتى ختمها، ثم قال لهم هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة. هذا جاء سؤال وجواب، أتدرون ما الكوثر؟ هل تدرون ما الكوثر؟ ما هو؟ ما حقيقته؟ ما المراد به في الآية؟ قالوا الله ورسوله أعلم، ثم قال هو نهر في الجنة. إذن دل ذلك على ماذا؟ على أن الكوثر يفسر به بهذا المعنى. قال عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنية عدد الكواكب يختلج العبد منهم، فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. تفسيره في الرواية الأخرى هو نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض. إذا النهر عليه حوض، ولذلك ذهب القرطبي لأن الحوض حوضان، حوض في الموقف وحوض على النهر. فلفظ مسلم واضح بين يدل على أن هذا النهر عليه ماذا؟ عليه حوض. تفسير في الرواية الأخرى قول نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض. قال القرطبي له صلى الله عليه وسلم حوضان، أحدهما في الموقف قبل الصراط والثاني في الجنة، يعني حوضان، لكن أحدهما أصالة والثاني تبعا. أصالة الذي هو الحوض في الموقف، وإذا أطلق الحوض انصرف إلى هذا المعنى، وأما ما يكون وراء النهر ونحو ذلك فالأصل ماذا؟ الأصل الإخبار بالنهر في الجنة، وحينئذ الحوض الذي يكون على النهر يكون تبعا، ففرق بينهما. لكن إذا أطلقت النصوص حينئذ يحمل الحوض على ما كان في الموقف، وكلاهما يسمى كوثرا، هكذا قال قرطبي، يعني الذي يكون في الموقف يسمى كوثرا، فما جاء إطلاقه في النصوص لا إشكال فيه، وكذلك الذي يكون في الجنة يسمى كوثرا. قال والكوثر في كلامهم الخير الكثير. قال الحافظ فيه نظر، يعني كلام قرطبي فيه نظر، إن كان المراد بقوله فيه نظر أنه يسمى ابتداء النهر حوضا ففيه نظر، وأما أنه يطلق ويحمل عليه لفظ الحوض في بعض النصوص هذا ليس فيه نظر. لماذا؟ لأنه دل على ذلك النص، دل على ذلك النص. قال الحافظ فيه نظر لأن الكوثر نهر داخل الجنة، أو كذلك وماؤه يصب في الحوض ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه، وظاهر النصوص أن الحوض فيه في الموقف. إذن لو جعلنا الخلاف بينهما في اللفظ وتحليل اللفظ كان أولى. فمراد القرطبي أن الذي في الجنة يكون الحوض تبعا، ولذلك الرواية في مسلم أنه عليه نهر في الجنة وعليه حوض لابد من إثباته، فدل ذلك على أنه ليس استقلالا وإنما هو بالتبع. وأما المراد ابتداء وهو حوض في أصله هو ماذا؟ هو الذي يكون فيه في الموقف، وفرق بين النوعين، حينئذ لا يكون في كلامه نظر. قال هنا ولذلك الرواية الأخرى نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، عليه حوض، لكن ليس هو الحوض الذي إذا أطلق انصرف اللفظ إليه. قال ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر، يعني في الحديث السابق نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض تلد عليه أمة يوم القيامة. ومعنى ذلك أنه يشخب فيه من زبان، يشخب يعني يصب فيه شخب السيلان، أي يصب يشخب فيه من زبان من ذلك الكوثر إلى الحوض، نهر في الجنة عليه حوض يسير من الحوض أو من النهر الذي في الجنة، ميزابان يصبان في ماذا؟ في الحوض الذي يكون في الموقف، هذا الذي ينبغي اعتماده. قال: والحوض في العرصات قبل الصراط، قبل الصراط، لماذا؟ لأنه يختلج عنه، يعني ينتزع ويقتطع ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. صراط، من جاوز الصراط دخل الجنة، من جاوز الصراط دخل الجنة، لأنه ليس ثم بعد الصراط إلا ماذا؟ إلا القنطرة التي يهذب فيها بعض الناس، كذلك ثم الجنة. إذن هؤلاء يزادون كما سيأتي بالتفسير، أنهم منهم من هو مرتد ومنهم من هو منافق، وهذا لا يمكن أن يتجاوز الصراط. فدل ذلك على أن الحوض إنما يكون قبل الصراط، وهو الصحيح، هو صحيح، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على عقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط كما سيأتي. وقد ورد في ذكر الحوض وإثباته وصفته من طرق جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر واستفاض بل تواتر في كتب السنة من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن، صار من المعلوم من الدين بالضرورة، من أنكره يعتبر مرتدا عن الإسلام. قال النووي: قال القاضي عياض: أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره، يعني حوض هو حوض، لأن المغيبات هذه والغيبيات يجب الإيمان بها على ما جاء به الشرع، إن فسره فسره، وإلا رجعنا إلى اللغة فنثبت على حقيقته، فهو حقيقة وليس به معنى من المعاني. قال: فرض التصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة، لا يتأول ولا يختلف فيه، ثابت أو ليس بثابت، قل لا يختلف لأنه ورد عن الصحابة بل هو متواتر. وكذلك لا يتأول، يعني لا يصرف عن ظاهره، فهو حوض حقيقي. قال القاضي: وحديث متواتر النقل، رواه خلائق من الصحابة. قال السيوطي: ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، يكفي رواية واحد، صحيح حكم الشرع، بل الأصل من أصول عن السنة، يكفي آية واحدة ويكفي حديث واحد، ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى تعدد الروايات أو كثرة الأدلة. لا شك أن كثرة الأدلة تزيد في اليقين والإيمان، لكن أصل الإيمان يوجد به بالدليل الواحد. قال: منهم، أي من هؤلاء الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون رضي الله عنهم، ثم ذكر الأحاديث واحدا واحدا، ذكرها على جهة التفصيل. منها ما روى البخاري عن أنس قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. هذا بناء على ما ذكره المصنف. وله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافته قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أسير في الجنة، فإذا به ماذا؟ بنهر. إذن النهر محله ماذا؟ محله داخل الجنة، والحوض لا شك أنه ماذا؟ خارج عن الجنة. ولو سمي النهر حوضا ليس هو الحوض الذي يكون في الموقف. إذن بهذا النص نثبت أن الكوثر مسماه غير مسمى الحوض. بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافته قباب الدر المجوف، قباب بكسر القاف، جمع قبة بالضم، أي خيم اللؤلؤ المجوف الذي له جوف وفي وسطه خلاء يسكن فيه. الجوف معلوم أنه ما شيء المجوف الذي يكون فارغا من داخله. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. هذا نص واضح بين يدل على أن الكوثر غير الحوض. قول مسك أذفر أي شديد الرائحة الذكية، أي حديد الرائحة. والذفر الذفر بالتحريك يقع على الطيب والكريه، والفرق بما يضاف إليه ويوصف به. قول حافتاه أي جانباه يعني طرفاه، تثنية حافة أي مررت على نهر في الجنة تنتشر على ضفتيه قباب من اللؤلؤ المجوف. وله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. أيلة هذه بلدة على الساحل من آخر بلاد الشام، وصنعاء اليمن معلومة. وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء، ووافقه على إخراجه مسلم بهذا اللفظ وبلفظ ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، وبلفظ ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. كل ذلك أوصاف لي للحوض، فوجب إثبات الحوض أصل الحوض، ووجب إثبات كل وصف وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لي للحوض. وله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. وراه مسلم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني فلا أقولن أي ربي أصحابي فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وعن أبي سعيد الخدري: فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا لمن غير بعدي. ورواه مسلم وفيه لمن بدل بعدي. وروى البخاري عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فراطكم على الحوض. رواه مسلم هكذا. وروى البخاري عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. هذا فيه إثبات الحوض وأنه موجود كما مر البحث فيه بما يتعلق بالجنة والنار. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو قال مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيهم، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي. قال في طرح التثري: أي مجموعكم، وإن كان قد يقع ذلك لبعضهم. يعني هذا النص من المشتبه، بمعنى ماذا؟ أنه لن تقع، وقال به بعض المشركين، قال لن تقع هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك البتة مطلقا. إذن ما الذي يفعل عند القبور؟ هذا ليس بالشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الشرك عن الأمة. إذن لو سجد للصنم، لو فعل ما فعل عند القبر، هذا لا يسمى شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الأمة معصومة من الوقوع فيه بالشرك. ولذلك قال هنا: وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي. إذن لن يقع الشرك، هل هكذا نفهمه؟ قل هذا قد يقال بأنه ظاهر اللفظ، لكن الشرع يفسر بعضه بعضا، فإذا كان كذلك فلابد أن نرجع إلى سائر النصوص. ولذلك حمله في طرح التثريب على المجموع، يعني لن تقع الأمة كل. ولذلك في كتب أصول الفقه يقولون: فصل، ويجوز ارتداد الأمة عقلا لا شرعا. هكذا عقلا لا شرعا، يعني يجوز أن ترتد الأمة، أو لو قال قائل هكذا مسألة عقلية، طيب الأمة كلها بعد أن كلها ارتدت يجوز أو لا يجوز؟ قالوا شرعا لا يجوز، لأن الحديث دلت على أن ثم فرقة ناجية طائفة منصورة باقية إلى قيام الساعة، لكن بالعقل قالوا يجوز، وأنا أقول لا يجوز لا عقلا ولا شرعا، لأن ما دل الشرع عليه يجب أن يكون العقل كذلك، أما أنه يمنع أو لا يمنع هذه مسألة أخرى. قال هنا: ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها أي الدنيا. وراه مسلم بهذا اللفظ وبلفظ: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال: إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. ولمسلم عن أبي حاتم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، والآنية أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنهم كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثل الوضوء. إذن هذه الأحاديث كلها تشير إلى أن أصل الحوض ثابت، وأن ثم أوصافا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار المسافة وباعتبار عدد الآنية وأوصافها ونحو ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا فراطهم على الحوض. قال الهروي وغيره: معناه أنا أتقدمهم على الحوض، يعني أول من يسبق إلى الحوض من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقال فرط القوم، هكذا فرط القوم بالرفع، إذا تقدمهم ليرتاد لهم الماء ويهيئ لهم الدلاء والرشا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون فرطا من أجل كالمستقبل لضيوفه عليه الصلاة والسلام، فيهيئ لهم ما يهيئه. قالوا فرط الرجل يفرط فروطا بالضم سبق وتقدم، فهو فارط. وفي هذا الحديث قال النووي: بشارة لهذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا، فهنيئا لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرطه، يعني الذي يتقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيهيئ له ما يحتاجه من شرب من هذا الحوض. وقوله: وهل تدري ما أحدث بعدك، وفي الرواية الأخرى: قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. هذا مما اختلف فيه أهل العلم في المراد به على أقوال، ما المراد به؟ لا سيما في بعضها أنهم أصحابي، وفي بعضها ممن أعرفهم. على أقوال، أحدها أن المراد به المنافقون والمرتدون. المنافقون والمرتدون، ما الفرق بينهما؟ ها، كل منافق فهو مرتد لكن في الباطن، صحيح؟ لأن المرتد معناه هو الذي رجع بعد إسلامه، المسلم الذي وقع فيه في كفر ونحو ذلك بعد أن كان مسلما. والمنافق هل يلزم أن يكون قد سبق منه الإسلام؟ لا يلزم، قد يظهر ابتداء الإسلام لكنه في الباطن لم يؤمن. فهم على مرتبتين، مؤمن، نعم، هم على مرتبتين، منافق ابتداء يعني أظهر أنه مسلم وهو نوى في قلبه واعتقد بطلان الإسلام، هو كان كافرا أصليا ثم انتقل إلى ملة النفاق، إذن لم يكن مسلما، أو هو مسلم وحصل له نوع إيمان لكنه ضعيف فوقع في النفاق، وقع في النفاق، هذا مرتد. والأول ليس بمرتد لكنه مرتد في الباطن. المنافق إذا أظهر هو في الأصل يبطن الكفر، إذا أظهره بقول أو فعل حكمنا عليه بكونه مرتدا، لا نقول منافق. متى نقول منافق؟ إذا لم يظهر منه، هذا قد يلتبس على البعض، منافق إذا لم يظهر منه ماذا؟ ناقض من نواقض الإسلام. فإذا ظهر منه ناقض، لأن الاعتقاد من النواقض لكنه لا يظهر لنا، الله أعلم بما في القلوب، قد يبطن الكفر ولا نعلم به، فنصلي عليه ونسلم عليه ويزوج ويرث ويورث، لكنه في الباطن هو منافق، هذا علمه إلى الله عز وجل، وقد وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه عليه الصلاة والسلام، ولذلك صلى على بعضهم ولم يبين عليه الصلاة والسلام، أو يأمر زوجته بأنه قد انفسخ النكاح إلى آخره، أو أنه لا يرث ولا يورث، هذا كله لم يتعلق به الحكم لأننا لا نعلم بالبواطن. أما إذا أظهر ذلك حينئذ انتقل من وصف النفاق إلى وصف الكفر الصريح الواضح البين، فننزل عليه الأحكام ولذلك يقتل إلى آخر ما يترتب عليه من أحكام. لذلك هنا ميز بين المنافقين وبين المرتدين، أن المراد به المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم للسيمة التي عليهم، فيقال: ليس هؤلاء مما وعدت بهم، إن هؤلاء بدلوا بعدك، أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. هذا قول المراد بهم المنافقون والمرتدون. حينئذ يرد السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرفهم بسيماهم، يعني ماذا؟ أنهم من أمته عليه الصلاة والسلام، فإذا كان كذا قد يجوز أن تكون لهم سيمة لكنها ليست مستقرة بل هي ذاهبة. والثاني أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده، يعني أدركهم وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ومات، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بما سيقع بعده. ولا شك أن بعض من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام أنه وقع في الردة، كذلك أهل الردة الذين منعوا الزكاة فكفروا، كفرهم الصحابة وأجمعوا على كفرهم لقتالهم ونحو ذلك، وحينئذ هؤلاء ارتدوا عن الإسلام، أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه، فحينئذ نقول هذا النوع قيل هو المراد، وهو أظهر من القول الأول. قال أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن عليهم سيم الوضوء لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم في حياتهم من إسلامهم، فيقال ارتدوا بعدك. والثالث أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. يعني هذا قول ثالث، ليس المراد به المنافقين والمرتدين ولا الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المراد به عموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين وقعوا فيه في الكبائر أو في البدعة، وهذه البدعة لا تخرجهم عن الملة. وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يزادون بالنار، بل يجوز أن يزادوا عقوبة لهم ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى فيدخلهم الجنة بغير عذاب. قال أصحاب هذا القول ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل، إذ كانوا يصلون يتوضعون لا يمتنع، بل هو الظاهر، ويحتمل أن يكونوا كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، لكن عرفهم بالسيمة، بمعنى أنه عام، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفهم كيف عرفهم، لكن يريد الإشكال قال أصحابي، بمعنى أنه ماذا؟ أنهم خصهم، والصحبة معلومة من حيث المعنى اللغوي وكذلك المعنى الشرعي، فلو قيد بالقول الثاني لما بعد. قال وقال الإمام الحافظ أبو عمرو بن عبد البر رحمه الله تعالى: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء. قال: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر، والله أعلم. يخاف عليهم، لم يجزم رحمه الله تعالى. والحاصل أن من الذين يذادون عن الحوض جنس المفترين على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من المحدثين في الدين من الروافض والخوارج وسائر أصحاب الأهواء والبدع المضلة، وكذلك المسرفون من الظلمة المفرطون في الظلم والجور وطمس الحق، كذلك المتهتكون في ارتكاب المناهي والمعلنون في اقتراف المعاصي. قال القرطبي: قال علماؤنا: كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يؤذن به فهو من المطرودين عن الحوض. هذا إذا عمم قوله أصحابي إلى آخره. وأشدهم طردا ممن خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزل. الخوارج قيل كفار وقيل لا، والصواب أنهم كفار، وكذلك الروافض صحيح أنهم كفار وليسوا بمسلمين، والمعتزل على الصحيح كذلك هم كفار ليسوا بمسلمين على اختلاف فرقهم، فهؤلاء كلهم مبدلون، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وإذلال أهله، والمعلنون بكبائر الذنوب، والمستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والبدعين. ثم الطرد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد. قال: وقد يقال إن أهل الكبائر يريدون ويشربون، وإذا دخلوا النار بعد ذلك لم يعذبوا بالعطش. الخلاصة أن من الناس من يذاد عن الحوض فلا يسقى منه، وظاهر النص البتة، وكونه يطرد ثم بعد ذلك يشرب منه هذا يحتاج إلى نص، فإذا قيل بأن يذاد عن الحوض فالذود يحمل على كماله وعلى إطلاقه، فإثباته بعد ذلك يحتاج إلى نص. هل هؤلاء ممن اختص بوصف دون وصف، يعني بمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون من بعدهم؟ ظاهر النصوص أنه مقيد بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن أحدثوا بعده، ولذلك قال أحدثوا بعدك، دل على ماذا؟ على أنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. وحمل اللفظ على مما اختلف فيه العلم أمر سائغ. ومن مسائل الإيمان بالحوض ثم مسائل: أولا أن الحوض موجود الآن، كما نعتقد أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن، وكذلك ما يتعلق بالنار كذلك الحوض موجود الآن، لأنه صلى الله عليه وسلم قد خطب ذات يوم في أصحابه وقال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. هذا نص واضح محكم، ودل ذلك على أنه نظر، والنظر هنا المراد به النظر به بالبصر، وإذا ينظر إلى معدوم أو إلى موجود، إلى موجود، فدل ذلك على أنه موجود في حياته صلى الله عليه وسلم هو كذلك. والحديث متفق عليه. قال النووي: هذا تصريح بأن الحوض حوض حقيقي على ظاهره، كما سبق أنه مخلوق موجود اليوم، هذا يجب أن نعتقده فيه بالحوض أنه مخلوق وموجود اليوم أو حوض حقيقي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومنبري على حوضي، منبري على حوضي، منبري الذي هو ماذا؟ الذي هو واقف عليه صلى الله عليه وسلم، على حوضي يوم القيامة. كيف يكون؟ الله أعلم بذلك. منبره أو مثيله، وقال منبري، فالأصل ماذا؟ الأصل هو بعينه، أما مثله هذا يحتاج إلى دليل آخر. إذن نبقى على ظاهر اللفظ. قال النووي: قال القاضي: قال أكثر العلماء المراد منبره بعينه الذي كان في الدنيا، هذا هو الصواب، لأنه ظاهر اللفظ، لأنه قال منبري، إذن أضافه إلى ماذا؟ إلى نفسه، والإضافة تقتضي التخصيص، إذن خاص المنبر بالمنبر الذي كان عليه في الدنيا، مثيله في الآخرة ليس هو بعينه، يحتاج إلى دليل، قد قال به بعض أهل العلم. قال القاضي: قال أكثر العلماء المراد منبره بعينه الذي كان في الدنيا، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر والصواب، لأن الإضافة هنا تقتضي ماذا؟ تقتضي التخصيص، وأفاد ذلك بأن هذا التخصيص هو الذي ينبغي اعتماده. قال: وأنكر كثير منهم غيره، يعني غير هذا القول، كثير من العلم أنكروا وجود قول آخر إلا هذا. لماذا؟ لأن هذه مغيبات، غيبيات، كالشأن فيما يتعلق بالأسماء والصفات إثباتها على ظاهرها، كل ما يتعلق باليوم الآخر نثبته، وإيماننا به تصديق بما دل عليه اللفظ دون أن ندخل في كيف ولما، يعني نفي الكيفية ونفي التعليل هذا ليس مختصا بالأسماء والصفات، بل هو عام. لو قال يسأل يقعد في قبره كيف ولما، قل لا نسأل كيف ولما، لو أردنا أن ندخل بعقولنا لأنكرنا ما يتعلق بذلك، قل لا، العقل لا مجال له في مثل هذه المسائل. حينئذ نقول هو في قبره ويفتح له نافذة إلى الجنة، والجنة في سابع السماء فوق، حينئذ كيف يكون؟ قل لا، لا نعترض بذلك. حينئذ نؤمن بما دل عليه اللفظ، ولا نحشر عقولنا القاصرة في ذلك، لأنها لن تدرك. ولذلك أنكر كثير من أهل العلم غير هذا القول، وهو كون المنبر هو بعينه، منبر النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه، على حوضه، كيف يكون؟ الله أعلم بذلك. قال: وقيل ثم قول آخر إن له هناك منبرا على حوضه، منبر آخر ليس هو بعينه، هذا الفرق بين قولين، له منبر هذا مقطوع به، طيب هل هو بعينه الذي في الدنيا يعاد؟ هو تلف، يعاد، ها، ممكن أو لا؟ الذي أعاد هذه البشرية كل قادر على أن يعيد هذا المنبر الذي يكون من خشب، حينئذ نقول هذا يعاد بعينه، يعيده الله عز وجل، وإذا كان كذلك فنؤمن به. قال بعضهم: لا، له منبر لكن يخلقه الله عز وجل في ذلك الزمان، ليس هو بعين هذا المنبر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول يحتاج إلى دليل. وقيل إن له هناك منبرا على حوضه، وقيل معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة، يورد صاحبه الحوض ويقتضي شربه منه والله أعلم، هذا قول باطن، يعني لا ينبغي اعتماده. لماذا؟ لأن هذا تأويل، منبري على حوض، يعني الذي يلازم ويقرب من منبر النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم فيعمل صالحا، حينئذ يكون هذا العمل الصالح موجبا ومقتضيا للشرب من الحوض، هذا يعتبر تأويلا لللفظ، لأن الحوض كاسمه حوض، مجتمع الماء فيبقى على لفظه كما هو ولا يعدل إلى المعاني البتة. وهذا يحتمل أنه في هذا المكان لكن لا نشاهده لأنه غير، لأنه قال ماذا؟ هذا فيما يتعلق به بالنظر. ويحتمل أن المنبر يوضع يوم القيامة على الحوض، وهذا هو الصحيح الذي ينبغي اعتماده، وهذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر كما مر، وهو النهر العظيم الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ينزلان إلى هذا الحوض لحديث مسلم. ثانيا، الحوض قبل الصراط وليس بعد الصراط كما قال بعضهم، بل الصواب أنه قبل الصراط، لأن الصراط إذا تجاوزه دلت النصوص كما مر معنا أنه ليس بعده إلا القنطرة، فكل من تجاوز الصراط فهو من أهل الجنة، وهؤلاء يزادون، ومنهم من هو مرتد ومنهم من هو منافق، حينئذ كيف يكون قد تجاوز الصراط وهو من أهل النار؟ هذا باطل. قال: الحوض قبل الصراط لأنه يختلج ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على عقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. أعرفهم ويعرفونني، هذا بظاهر أنه ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الذي يرد الحوض هم المؤمنون بالله ورسوله المتبعون لشريعته، ومن عداهم فإنه يطرد منهم. قال السفاريني: ذهب بعض السلف إلى أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله، غلط من قائله. قال القرطبي: والمعنى يقتضي تقديم الحوض على الصراط، فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، فناسب تقديمه لحاجة الناس إليه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي الله تعالى، هل فيه ماء؟ يعني الموقف هل فيه ماء أم لا؟ قال: إي والذي نفسي بيده، إن فيه لماء، وإن أولياء الله ليردون إلى حياض الأنبياء عليهم السلام. ورجح القاضي عياض أن الحوض بعد الصراط رحمه الله تعالى، وأن الشرب منه يقع بعد الحساب والنجاة من النار. وقال ابن حمدان: في عقيدته يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: ظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها، فلو كان قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء، هذا فيه تكييف، هذا لا يقبل منه رحمه الله تعالى، كونه قرب الجنة إلى آخره، نحن نثبت ما دلت عليه النصوص. يصب فيه ميزابا، كيف؟ الله أعلم. قريب من الجنة أم بعيد من الجنة؟ الله أعلم. بينهما النار أم لا؟ الله أعلم. وإنما نثبت ما أثبته النص. فقوله ظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة لا، ليس بلازم، ليس بلازم، لينصب فيه الماء من النهر، كأنه يقول أنه إذا صب الميزابان من النهر لابد أن يكون قريبا منه، هذا ليس بلازم، هذا تكييف، هذا يعتبر باعتبار الدنيا، أنه إذا صب ميزاب من نهر فيه في حوض لابد أن يكون قريبا، أما في الآخرة قال كذلك لابد أن يكون قريبا، قل لا، ليس بلازم، هذا فيه شيء مهم من التكييف. قال: ظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها، فلو كان قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر فيه. قال: وأما ما أورد عليه من أن جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يروه ويذهب بهم إلى النار، فجوابه أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون الجنة، فيدفعون في النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط، وهذا فيه نظر لأنه مصادم للنصوص. وقال القرطبي في التذكرة: إن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، أحدهما في الموقف قبل الصراط، والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثرا، والكوثر في كلام العرب الخير الكثير. وسبق قول الحافظ أن فيه نظرا، والنظر فيه تفصيل على ما ذكرناه سابق. قال السيوطي: وقد ورد التصريح في حديث صحيح عند الحاكم غير بأن الحوض بعد الصراط، لكن ليس بصواب، فإن قيل إذا خلصوا من الموقف دخلوا الجنة فلم يحتاجوا إلى الشرب منه، فالجواب: بل يحتاجون إلى ذلك، لأنهم محبوسون هناك لأجل المظالم، فكان الشرب في موقف القصاص. ويحتمل الجمع بأن يقع الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم، وتأخيره بعده لآخرين بحسب ما عليهم من الذنوب والأوزار حتى يهذبوا منها على الصراط. وهذا يحتاج إلى نص أن ثم طائفتين، ولعل هذا أقوى. هكذا قال. قال الشيخ مرعي، وهذا في غاية التحقيق، بل هو ليس في غاية التحقيق لأنه مصادم للنص، جامع للقولين وهو دقيق. قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أو يذهب وهمك إلى أن هذا الحوض يكون على وجه هذه الأرض، وإنما يكون وجوده على الأرض المبدلة على مسافات هذه الأقطار، وفي المواضع التي تكون بدلا من هذه المواضع في هذه الأرض، وهي أرض بيضاء كالفضة لم يسفك عليها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط. إذن المسألة فيها خلاف، هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ جماهير السلف على أن الحوض قبل الصراط، ذهب القاضي عياض ومن نحى نحوه أن الحوض بعد الصراط. إذن من مسائل المعتقد ما يقع فيه نزاع بين أهل العلم، وليست هذه المسألة من المسائل الأصول العظام الكبار، فالقول بأن المسائل كلها مجمع عليها في نظر، وإنما نفصل نقول أصول معتقد أهل السنة والجماعة كل هذه الأصول مجمع عليه لا خلاف فيها بين أهل العلم. بعض المسائل التي وقع فيها الخلاف هي مسائل فرعية، أصل الحوض لا خلاف فيه لكن وقته وقع فيه نزاع، متى يكون قبل الصراط أو بعد الصراط في أصله لا خلاف فيه، الكل يثبته، لكن هل يكون الصراط أو الصراطان هذا مرة خلاف فيه. ثالثا من المسائل المتعلقة به بالحوض، اختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض، قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قابل يعني قبل الميزان، قال القرطبي والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبور فيقدم قبل الميزان والصراط، قال القرطبي هما حوضان، الأول قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيريدونه قبل الميزان، والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثا كما رأى مسلم عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله، وذكر الحديث السابق الذي فيه إنزال سورة الكوثر، قال قلنا الله ورسوله أعلم لما سأله ما تدرون من الكوثر، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير وهو حوضي تلد عليه أمتي يوم القيامة آنية عدد نجوم السماء يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقال أما تدري ما أحدث بعدك، والتوجيه كما ذكرنا سابقا. رابعا اختلفت الروايات في تحديد الحوض وتقديره اختلافا كثيرا يعني في صفته، ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه مسيرة شهر وزواياه سواء، وفي رواية عند أحمد أن الحوض ما بين عدن وعمان بفتح العين وتشديد الميم، قال المجوزي في كشف المشكل الذي سمعناه وحفظناه من المحدثين عمان بفتح العين وتشديد الميم، هكذا ضبطه النووي كذلك في شرح مسلم، وقال أبو سليمان الخطابي الميم خفيفة، الميم خفيفة يعني ليست مشددة، وفي رواية الصحيحين ما بين صنعاء والمدينة، صنعاء والمدينة، وفي رواية لهما أيضا ما بين المدينة وعمان، وفي رواية ما بين أيلة ومكة، وعند ابن ماجه ما بين المدينة إلى بيت المقدس، وهكذا روايات متعددة كثيرة جدا. قال بعض العلماء وهذا الاختلاف والاضطراب لا يوجب الضعف، لا نقول بأن الروايات مضطربة فاضطرب عن النبي صلى الله عليه وسلم في النقل ودل على الضعف، لا، إنما هذا لها توجيه، وذلك لأنه من اختلاف التقدير والتحديد لا من الاختلاف في الرواية، لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطرابا، وإنما جاء في أحاديث مختلفة عن غير واحد من الصحابة وقد سمعوه في مواطن متعددة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لكل قوم الحوض بحسب ما يعلم المتكلم ويفهم السائل، لأن التقدير كان يختلف في ذاك الزمان ولكل بلد تقديرات خاصة، فيحكي لهذا ما يحكي لغيره، لماذا؟ لأن هذا الاعتبار عندهم في حساب المسافات بكذا والآخر به بكذا، حينئذ يكون باعتبار المخاطب وبحسب ما يسنح له صلى الله عليه وسلم من العبارة، ويحدد الحوض بحسب ما يفهم الحاضرون من الإشارة. قال الحافظ ابن حجر هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على 30 يوما وينقص إلى 3 أيام لا يصلح أن يكون من ضرب المثل في التقدير، يعني الحافظ ابن حجر نازع في هذه المسألة، الصواب أنه من اختلاف السامع أو من اختلاف الفهوم باعتبار السامع، ابن حجر يقول جاء في بعض الروايات 3 أيام المسافة وفي بعضها 30 يوما، كيف يكون هذا باختلاف الفهوم؟ هذا ليس هذا لا يعد إلا اضطرابا. قال وينقص إلى ثلاثة أيام، لا يصرح أن يكون من ضرب المثل في التقديم، لأنه إنما يكون بما يتقارب. ورد عليه، رد عليه بأن رواية ثلاثة أيام اعترف هو نفسه بأنها غلط، فكيف يعارض بها ما جاء فيه في الثلاثين؟ فلا يتوجه الاعتراض بها. وقال النووي ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة، هذا حق وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما حق. فهمته أم لا؟ حينئذ لا نعترض على الأصل بسوء فهمنا أو بعدم فهمنا. قال فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة. وقال بعضهم يحمل القصير على العرض والطويل على الطول. قال قلت ويرد هذا زواياه سواء، وأوضح من هذا ما في رواية طوله وعرضه سواء. وقال بعضهم بل سبب الاختلاف ملاحظة سرعة السير وعدمها، فقد عهد في الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم من يقطع مسافة عشرة أيام في ثلاثة أيام وعكسه، وأكثر من ذلك وأقل والله أعلم. إذن كل ما جاء من بيان اختلاف فيما يتعلق به بالحوض نقول هذا كله حق، والخلاف باعتبار فهوم السامع، لأن هذه المسافات تختلف باختلاف قطعها. خامسا، هل الحوض خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين؟ جاء في عدة أحاديث أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته، وإنما الحوض الأعظم مختص به صلى الله عليه وسلم لا يشرك فيه غيره. فحوضه صلى الله عليه وسلم هو أعظم الحياض وأحلاها وأكثرها واردا، كما أخرج الترمذي من حديث حسن عن سمرة رفعه إن لكل نبي حوضا وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته، إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا، يعني الأنبياء يتباهون أيهم أكثر تبعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. قال أبو العيس هذا الحديث مختلف في وصله وإرسانه. قال أبو عيس هذا الحديث غريب، وقد روى الأشعث ابن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح. وقال الحافظ والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن. قال وراه الطبراني من وجه آخر عن سمرة مرفوعا مثله في سنده لين، يعني لم يثبت تلك أو ذلك الثبوت. وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح ابن حبان في الصحيح واللفظ للإمام أحمد عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وعدني أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. فقال زيد بن الأخنس والله ما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهاب في الذباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدني 70,000 مع كل 70,000 وزادني 3 حثيات. قال فما سعة حوضك يا رسول الله؟ قال كما بين عدن إلى عمان وأوسع، يشير بيده. قال فيه مثعبان ضم الميم والعين المهملة بينهما مثلث وآخر موحدة، هو مسيل الماء من الذهب والفضة. قال فماء حوضك يا نبي الله؟ قال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا ولم يسود وجهه أبدا. ثم قال رحمه الله تعالى كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. هذا ما يتعلق به باللواء، لواء الحمد. كذا أي مثل الحوض في إثباته له صلى الله عليه وسلم، له أي لخير الخلق لواء حمد. اللواء هو الراية، أي علامة يشتهر بها في الناس، إذ موضع اللواء والمراد به شهرة مكان الرئيس وعلامة موضعه، هذا المراد. فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم بلواء أي علامة يشتهر بها. لواء حمد ينشر ذلك اللواء في ذلك الموقف، وتحته أي تحت اللواء الرسل جميع الرسل، الهنا للعموم، ولذلك أكده بقوله جميعا تحشر أي تجمع. روى الترمذي عن أنس بن مالك عن مما يثبت له صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ومما يجب الإيمان به إثبات لواء الحمد له صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي. أثبت به اللواء. قال في النهاية: يريد به انفراده بالحمد يوم القيامة وشهرته به على رؤوس الخلق، والعرب تضع اللواء موضع الشهرة. لكن نبقيه على ظاهره، على ظاهره كيف يكون الحمد لواء؟ الله أعلم به بذلك. وأنا أكرم على ربي ولا فخر، هذا حديث حسن غريب. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. هذا حديث حسن صحيح غريب. ولو عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه. هذا يدل على ماذا؟ على أن اللواء ليس هو حمدا معنويا، وإنما هو لواء حسي. والذي قال تحت لوائه، جميع الرسل تحت لوائه، فدل على أنه شيء محسوس. قال: وأنا أول من تشق عنه الأرض ولا فخر، هذا حديث حسن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا وأحمد إلا لكثرة خصال الحمد فيه، ولهذا كان لواء الحمد بيده، إذن بيده شيء محسوس. وأمته الحمادون، وهو أعظم الخلق حمدا لربه تعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا الوصف ظاهر في محمد. محمد يعني لما سمي، ولذلك مر معنا أن أعلام الباري جل وعلا هي على حقيقتها، بمعنى أنها تدل على معان، فهي تدل على ذات وصفة. كذلك أعلام القرآن تدل على صفة، فالكتاب لكونه مكتوب، والفرقان لكونه يفرق بين الحق والباطل، فكل لفظ له معنى. كذلك على الصحيح مع وجود خلاف أعلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد لكونه يحمد الله تعالى، إذن المعنى موجود. أما غير هذه الثلاثة فهي جامدة لا تدل على شيء البتة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا الوصف ظاهر في محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه وأمته الحمادون، فإنه وأمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل حال، وهو صاحب لواء الحمد، والحمد مفتاح خطبته ومفتاح صلاته. ولما كان حمادا جوزي بوصفه، فإن الجزاء من جنس العمل، فكان اسمه محمدا وأحمد. وأما محمد فهو على وزن مكرم ومعظم ومقدس، وهو الذي يحمد حمدا كثيرا مبالغا فيه ويستحق ذلك. فلما كان حمادا لله كان محمدا، جنزاء من جنس العمل، حمد الله تعالى فبالغ وأكثر من ذلك، فكان الجزاء أن أمته تحمده. وفي شعر حسان بن ثابت: وشق له من اسمه ليجله، من اسمه هذا العصر لكن من أجل وزنه، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. قال: وأما أحمد فهو أفعل التفضيل، أي أحق بأن يكون محمودا أكثر من غيره، يقال هذا أحمد من هذا، هذا الأصل، أي هذا أحق بأن يحمد من هذا، فيكون فيه تفضيل له على غيره في كونه محمودا. قال: فلفظ محمد يقتضي فضله في الكمية، ولفظ أحمد يقتضي فضله في الكيفية، كذا قال رحمه الله تعالى، وهو تفريق حسن بين الكم والكيف، محمد في الكم وأحمد في الكيف. قال: ومن الناس من يقول أحمد أي أكثر حمدا من غيره، فعلى هذا يكون بمعنى الحامد والحمال اسم فاعل. وقال أيضا: لواء الحمد بيد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة صورة ومعنى، إشارة إلى سيادته لجميع الخلائق، فيكون الخلق تحت لوائه كما يكون الأجناد تحت ألوية الملوك، وحامله المقدم الذي يكون خطيب الأنبياء إذا وفدوا، وإمامهم إذا اجتمعوا، وهو الذي يتقدم للشفاعة ويحمد ربه بمحامد لا يحمد بها غيره، وهو محمد وأحمد وأمته الحمادون الذين يحمدون على السراء والضراء، وهو أول من يدعى إلى الجنة فلا تفتح لأحد قبل صاحب لواء الحمد صلى الله عليه وسلم. إذن مما يجب الإيمان به وأنه كائن يوم القيامة إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لواء يسمى لواء الحمد، وهو محسوس كما تدل النصوص على ذلك، وأن جميع الرسل كلهم يكونون محشورين تحت ذلك اللواء. وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. ثم ذكر ما يتعلق بالشفاعة، ويأتي بحثه الدرس القادم والله إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.